السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فلازلنا مع سلسلة يعني قواعد السير إلى الله سبحانه وتعالى وأصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم، من خلال الارتباط بمعجزة القرآن الكريم، اللي كل ما هتسلم له نفسك كل ما هتقترب اكتر وتصعد اكتر في معارج الوصول الى الله سبحانه وتعالى. اهل الجنة يا اخوانا اول ما بيدخلوا الجنة اول كلمة بيقولوها وقالوا الحمد لله. الحمد لله ليه؟ ما كانوش مصدقين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. وما كنا لنهتدي ده اصل من اصول الوصول الى الله سبحانه وتعالى. عارفين يعني ايه وما كنا لنهتدي؟ يعني انا لا يمكن بعجز نفسي وخبث نفسي وخبث الشياطين بتاعت الانس والجن وعظمة الفتن المحيطة بي وجهلي وعجزي وغروري وكبري وامراضي وتسلط ذنوبي علي وسواد قلبي، لا يمكن كنت اوصل لربنا، ولا يمكن كنت اطق برجلي اي مكان في الجنة، لا يمكن. وما كنا لنهتدي، كلمة وما كنا نهتدي يا اخوانا اللي هيحس بيها هيبقى وصل لاصل عظيم من اصول الوصول الى الله. وما عارفين يعني وما كنا نهتدي، يعني انا ما نشوش هداية، انا ما نشوش جنة اصلا، انا ما نشوش قبول اصلا ولا عبه لا. ولكن وما كنا نهتدي ايه؟ لولا ان هدانا الله، لولا ان هدانا الله. اصل ثاني انك انت تعرف قد ايه منة ربنا عليك. وما كنا لنهتدي انت عرفت نفسك. ايه لولا ان هدانا الله؟ انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده يعني المقاييس الاساسيه اللي توصل بها ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم في اصول السير الى الملك الجليل سبحانه وتعالى، اول قاعده معانا في هذه الليله. وبعض القواعد يا جماعه هيبقى مفتوح معانا، يعني ممكن اتكلم فيه الوقت واتكلم فيه بعد كده لان هي خطيره ومحتاجه الطرق عليها باستمرار. اول قاعده معانا الليله اتبع سببا. يعني ايه اتبع سببا؟ خدوا بالكم يا جماعه، احنا احيانا بتبقى الجلسه او اصول الوصول في الدرس متعلقه بازاي توصل انك تبقى انسان صالح، واحيانا بتبقى الاصول اللي هنتكلم عليها متعلقه ازاي تبقى انسان مصلح. احنا هنتكلم في الموضوع الثاني الليله. يعني ايه اتبع سببا؟ يعني يا جماعه خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ربنا فتح على ايديه فتوح في الجهاد تذهل لو قدرت تستقصيها، لو قعدت تستقصي خالد بن الوليد اللي ربنا قضى بيه على فتنة طلحة بن خويلد الأسدي، وربنا من قبل كده أنقذ به المسلمين في غزوة مؤتة، وبعد كده ربنا قضى بيه على فتنة مسيلمة الكذاب أخطر فتنة في الردة كلها، معركة اليمامة لو ما كناش انتصرنا فيها كانت بقت كارثة، كارثة من الكوارث، ولكن ربنا ستر وانتصرنا فيها، وبعد كده ربنا جعله سبب في فتح العراق يعني الفرس، وبعد كده ربنا جعله سبب في هجم الروم. يعني تخيلوا خالد بن الوليد ده اخوانا كان من الرموز التاريخيه في حياه الامه. نابليون بونابرت بيقول خالد بن الوليد ده قدوتي، القدوه اللي كان يتمنى ان هو يوصل اليها وما وصلش لحاجه منها. يبقى خالد بن الوليد مجاهد. تخيلوا لو كان خالد بن الوليد اللي مات على اقتصار الصور، يعني مات هو مش حافظ من القران لا البقره ولا ال عمران ولا النساء ولا المائده ولا الانعام، حافظ من القران اقتصار الصور عشان يصلي بيه. لو كان خالد بن الوليد طلب علم كان بقى ايه؟ لو كان ساب الجهاد وطلب علم كان بقى ايه؟ حاجه معروفه، نتيجه معروفه، مش موهبته، مش مجاله، مش صخره، مش الاسباب اللي ربنا اداها له. طب ابو هريره، ابو هريره من انجب علماء هذه الامه، ابو هريره اللي يقرا احاديثه في مسلم والبخاري يحس سبحان الملك ازاي دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربنا يحفظ عليه العلم، ازاي حولت ابو هريره يعني الكمبيوتر الوقت ممكن يغلط وابو هريره تحس بالاعجاز البلاغي في الحروف في الاحاديث اللي ابو هريره بيرويها. الحديث اللي شرحته لكم المره اللي فاتت، واجعل الحياه زياده لايه؟ في كل خير، واجعل الموت راحه ليه؟ من كل شر. اهي كلمه في دي مع الخير دلت انك عايز تدخل في الخير لاخره، وكلمه من دي مع الشر دلت انك عايز تقطع الشر من اوله. اذا لقيت حاجات من المنظر ده الاعجاز البلاغي في الحروف دلالة دقة الضبط والحفظ الشديد هيبقى في الغالب ابو هريره اللي روى الاحاديث ده او ابو هريره بالعلم ده هو والحفظ ده لو كان اشتغل في الجهاد كان بقى ايه؟ لو كنا حطينا ابو هريره قائد غزوه مؤته، لو كنا حطينا ابو هريره قائد فتوحات المسلمين للروم كان بقى ايه؟ كان عمل ايه؟ النتيجه معروفه يا اخوانا. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش حد منا فاشل، مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها انك انت فاشل، امال ايه؟ في حاجه اسمها انك ما عرفتش تكتشف موهبتك، ما رضيتش تدخل من الباب المفتوح. اتبع سببا واتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا، خد المواهب اللي ربنا اداها له، الامكانيات اللي ربنا اداها له، الابواب اللي ربنا فتحها له وخرج منها ودخل منها، فادى هذا انه بقى دول القرنين اللي ربنا فتح العالم كله على ايديه. اكتشف موهبتك، اكتشف الثغر اللي انت ممكن تنصر بيه الدين، اكتشف الامكانيات اللي ربنا اداها لك، اكتشف الحاجة اللي انت ممكن تخدمي بيها الاسلام عشان ما تتوهش نفسك. مش لازم تبقى الشيخ محمد حسان، مش لازم، بس ممكن تخدم الاسلام في ثغر تاني غير المنبر اعظم من اي حد تاني. مش شرط انك انت تبقى زي الداعية فلانة، بس ممكن تحفظ القرآن وتتعلمي تجويد وتاخدي سند فيه ويبقى بيتك ده منارة، منارة للتعليم والتحفيظ. يبقى اذا اخوانا كل واحد يشوف ايه الحاجة اللي ممكن يبقى ناجح فيها، ايه الحاجة اللي ربنا اداك مواهبها، ايه الباب اللي ربنا فتحه لك، ايه الحاجة. يعني انت من اول ما التزمت كده انطلقت في الدعوة لقيت ربنا فتح لك باب التأثير، ولا انت بتعلم نت كويس جدا وتعرف تبقى في موقع نت او تعمل موقع وتعرف، ولا انت دماغك في حفظ القرآن ما شاء الله لا قوة الا بالله وفي التجويد وتنفع انك انت تحفظ قلوب مؤلفة. والله يا اخوانا انا اكتر واحد بحسده على ارض مصر بل على ارض العالم الاسلامي كله والله العظيم. انتوا ممكن حد يتوقع مثلا الشيخ فلان الداعية فلان العالم فلان؟ لا والله اكتر واحد بحسده، عارفين طريقة نور البيان اللي عملها احد الشيوخ اللي الوقت انتشرت في مصر كلها بل ممكن خرجت بره مصر، اللي بيجيب الاطفال عندهم 3 و4 سنين في خلال كذا سنة الطفل يحفظ القرآن ويتعلم التجويد ويتعلم القراية. والله يا جماعة الراجل ده اكتر واحد بحسده في حياتي. ليه؟ لان كل يوم الوف الاجزاء من القرآن بتقرأ وتحفظ بسبب الراجل ده. ده ثغر ربنا يستعمله فيه، ما تعرفش انت ممكن تستعمل فيه. الاطفال دول اللي طالعين دول انا على يقين ان ما فيش حد منهم باذن الله مهما كانت الفتن يقع في الزنا او يقع في الكبيرة منك. ليه؟ لانه متربي على القرآن ومعاني القرآن من هو صغير. اتبع سببا يعني ايه؟ مفيش حاجه اسمها فاشل. ما تقولش انا فشلت في الالتزام، انا فشلت ان انا اخدم الدين، انا فشلت ان انا اعمل حاجه، انا ما اعرفش اعمل حاجه. لا، انت ممكن تعمل حاجات عظيمه جدا بس لو اتبعت سببا. يعني ايه؟ شفت الباب اللي ربنا فتحه لك ودخلت منه، ما قفلتش دماغك. انا عايز اطلب علم. يا ابني افرض انت ما انتش نافع في الطلب، افرض ربنا ما ارادكش تبقى عالم. انا عايز شوف كل ربنا يا جماعه فتح مليون ثغر لخدمه الدين، شوف ايه اللي ينفعك. القاعده الثانيه معانا النهارده، ودي قاعده في غايه الخطوره، وانا مش عايز الكلام ده يضايق حد يحبط حد، انما انا عايز الكلام ده يشجعنا يا اخوانا. اما ان تستعمل واما ان تستبدل، لا يوجد حل ثالث. انت يا مستعمل يا مستبدل، خد بالك. يعني انت بص لنفسك كده، انت مستعمل؟ لا انا مش مستعمل في صغر من صغر الدعوه. يبقى انت الوقت على وشك الاستبدال او مستبدل فعلا. خدوا بالكم يا جماعه الموضوع ده حاسم وواضح. معانا النهارده قصه من قصص القران، وده القاعده الاساسيه في درس الليله. معانا قصه من قصص القران اللي بتوصل لنا مفهوم ازاي ربنا يستعملك وازاي يستبدلك، ليه ربنا بيستعمل وليه بيستبدل. القصه دي هنخرج منها 6 اسباب للاستعمال، لو الـ6 دول فيك باذن الله تستعمل، و6 اسباب للاستبدال، لو الـ6 دول فيك هتاخد استماره 6 والعياذ بالله بره العمل لدين الله. مش ممكن واحد يستعمل ابدا والحاجات دي فيه، خد بالك عشان تعرفوا يا اخوانا مين اللي هيستعمل ومين اللي هيستبدل، مين اللي ربنا هيرفعه ويرفع به الدين، ومين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيؤخره والعياذ بالله، مين اللي هينصر وهيرفع وهيحفظ وهيرتب ليه، ومين اللي هيتساب وهيترك. عشان تعرفوا يا اخوانا مين اللي ربنا هيرقيه خطوه بعد خطوه لغايه ما يستعمله في كل لحظه في حياته، ولغايه ما يخليه مناره من منارات الدنيا كلها، ومين اللي ربنا يستبدله. مش هيبقى له اي دور. 6 اسباب و6 اسباب، ركزوا معايا. القصه اللي معانا قصه واذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا، واذ قال موسى لقومه يا قوم ان اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء زينا يا امه الاسلام، جالنا سيدنا محمد، وجعلكم ملوكا زينا يا امه الاسلام لما كنا بنحكم الارض، واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين زينا يا امه الاسلام، ربنا ارانا كرامات وعطاءات وفتوحات في الارض كلها، مش ممكن، مفيش امه خدت زينا يا قوم. اهو الاكرام اهو، والتمكين اهو، والامكانيات الدينيه والدنيويه معانا اهو. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه. التكليف جه، التكليف بعدها شيلوا الدين بقى، شيلوا الرساله بقى، حققوا مراد ربنا بقى، ما تسيبوش حرمه من حرمات الله منتهك على الارض بقى. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. الرد بتاعهم كان ست جمل، ست جمل. قالوا يا موسى، اسمع معايا، ان فيها قوما ايه؟ جبارين. اهو ده اول سبب من اسباب الاستبداد. لو الكلمة دي في قلبك، لا يمكن، لا يمكن واحد يستعمل الكلمة دي في قلبه. ان فيها قوما جبارين. اثنين، وانا لن ندخلها ما داموا فيها. ثلاثة، فان يخرجوا منها فانا داخلون. اربعة، الاية اللي بعدها، قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. خمسة، فاذهب انت وربك فقاتلا. ستة، ان ها هنا قاعدون. انما اهل الايمان يا جماعه ردوا برضه بست حاجات في النص. قال واحد، رجلان، رجوله. اثنين، من الذين يخافون. ثلاثه، انعم الله عليهما. اربعه، ادخلوا عليهم الباب. خمسه، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ستة، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. انا عايزكم تركزوا معايا، ست اسباب استعمال وست اسباب استبدال. المقال هنا ايه والمقال هنا ايه؟ سيدنا موسى في اخر القصة قال ايه؟ قال رب اني لا املك الا نفسي. الكلمة دي ظاهريا يا اخوانا كلمة بسيطة، انما الكلمة دي اخطر من اخطر كلمات القرآن. سيدنا موسى وصل انه يملك نفسه، مقام التمكين في النفس. يعني ايه؟ يعني الطاقة ما عادتش طاقة، ما عادش القيام تقيل، ما عادتش الدعوة تقيلة، ما عادش طلب العلم تقيل، ما عادش حفظ القرآن صعب عليك، ما عادش غض البصر تقيل عليك، ما عادتش الطاقة بتاعت ربنا تقيلة عليك. يبقى ده اخوانا مقام التمكين في النفس. ما عادتش المعاصي في مجاهدة عالية جدا عشان تبعد عنها. رب اني لا املك الا نفسي واخي. انا بملك نفسي، تمكين في النفس. كان احد الاخوة، كنا زمان لما نيجي ننام يعني نبقى مع بعض مثلا، فيبقى على العصر مثلا ثلث ساعة وتعبانين، ويعني لو نمنا ممكن النوم يفتح مننا، يقول لنا مالكوش دعوة انا ناموا وانا هصحيكم، وينام معانا ولا يمكن الاذان يفوته ابدا. سبحان الملك، الاقي ساعة الاذان صحة وصحانا كلنا. اهو ده يا جماعة تمكين في النفس، ان ربنا مكن لك خلاص، بقيت ممكن في دينك، ممكن في ايمانك، ممكن في اوراد عبادتك. رب اني لا املك الا نفسي. ده سيدنا موسى واخي. طب امال بني اسرائيل؟ قال فانها محرمة عليهم ايه؟ 40 سنة. ليه يا رب؟ عشان الجيل ده كله يستبدل. ما انا قلت لكم يا اخوانا دي قصة استعمال واستبدال، قصة استعمال واستبدال. ناس استبدلت وناس استعملت. ليه اللي استعمل استعمل وليه اللي استبدل استبدل؟ ربنا في اخر سورة محمد هدد امة الاسلام تهديد رهيب. قال ايه؟ وان تتولوا يستبدل ايه؟ قوما. يعني ايه قوما؟ يعني الامة كلها. ربنا هدد ان الامة كلها تستبدل. ربنا بيقول لك انا يعني مش هيعز عليا ان انا استبدل الامه كلها واجيب اللي احسن منها. خدوا بالكم، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ازاي نستعمل وازاي نستبدل؟ اللي عنده طموح ان بكره يبقى مناره من منارات الدين، اللي عنده طموح ان ربنا يستعمله في كل لحظه في عمره في طاعه الله وابتغاء مرضات الله، يركز معايا يا اخوانا في اسباب الاستعمال. اول شرط الاستعمال واول سبب للاستعمال، قال رجلان. رجلان، الرجولة، هما اتنين بس. خدوا بالكم، سيدنا موسى لما وقف قدام البحر كان واحد، الصف كله قال انا لمدركون، وموسى واحد هو اللي ثبت الصف كله. خدوا بالكم دول اتنين يا جماعة، بس اتنين كانوا هما صوت البصيرة والفتن في الصف كله. لما تلاقي كل فتنة وانت اللي ربنا وراك، انت اللي ربنا فتح عليك، انت اللي ربنا ادان لك الطريق. سيدنا ابو بكر الصديق بعد موت سيدنا محمد كله قال ما نحاربش المرتدين مناع الزكاة، وهو اللي ثبت الامة كلها. سيدنا ابراهيم جه في الارض وكل الارض شرك، وهو اللي اعاد التوحيد للارض كلها. رجلان هما اثنين، ولكن لما ربك يفتح الواحد بيبقى بيوزن امة واعلى من امة كمان. يعني ايه رجل؟ كلمة رجل جاية من الارجل، الارجل اللي هي الرجلين. الراجل اللي يمشي ويسعى بقوة، يعني في اللغة اللي هو يقدر يمشي على رجليه مسافات كتير بقوة، عشان كده سمي الذكر رجل لانه عنده القوة دي. الرجل اللي قادر انه يسعى بقوة، اللي قادر انه يروح ويجي بقوة، الراجل يا جماعة اللي يقدر ينفذ اي حاجة ربنا طلبها بعزيمة، هو ده الراجل في القرآن. الراجل اللي يقدر يدوس برجليه بجزمته على اي حاجة هتقطله عن طريقه الى الله، هو ده الراجل في القرآن، هو ده معنى الرجولة في القرآن. الراجل اللي يقدر ينفذ اي امر من امر ربنا بعزيمة يبقى عنده مجاهدة، ويقدر يدوس برجليه على اي حاجة منعها ربنا يبقى عنده تضحية، يبقى الرجولة استعداد للمجاهدة والتضحية. زي مين كده؟ ابن عمر. لما اقرأ ان ابن عمر حاصر مع جيش المسلمين اذربيجان، اذربيجان اللي في شمال غرب ايران، فوق في ايران اذربيجان، حاصرها 6 شهور لان الجليد نزل خلى الدنيا جليد، والجيش ما هوش عارف يدخل المدينة لغاية ما الجليد راح ودخلوا المدينة. اقول سبحانك يا رب، جليد اللي جايين من الصحراء هيموتوا من الحر، من حر الصحراء، يستحملوا الجليد عشان ربنا. 6 شهور كل بلد كانوا بيفتحوها حصار ودم يا اخوانا الناس بتعبت قد ايه. واذربيجان الصحابة في الجيل الاولاني ده اهو، في ابن عمر يوصلوا لاذربيجان. ياه. ولما تفتكر بقى حاجة على جنب كده، ان فتوحات ايران كانت على ايد هؤلاء الصحابة وابن عمر بن الخطاب اللي الوقت الشيعة اللي اسلموا بسبب الفتوحات ده، هي اذربيجان دي في ايران اسلموا بسبب الفتوحات دي، بيطلعوا يلعنوا دول الوقت. ياه. اقول سبحان الله، شوف دول يستحملوا عشان دول يدخلوا في رحمة ربنا قد ايه، ويستحملوا بدل قد ايه، وطلع جزائهم في الدنيا ان دول بيعملوا فيهم ايه وبيقولوا عليهم ايه. يا لجحود الشيعة والعياذ بالله، والعياذ بالله. المقصد يا اخوانا ان رجالة، راجل يعني ايه راجل يا اخوانا، راجل ابو هريرة قعد 3 سنين عند النبي لا بياكل ولا قاعد في يعني هيموت بالجوع، مصاحب رسول الله على ملء بطنه، ولا بيسكن ولا بيتجوز 3 سنين، وبعد ما النبي مات بقى منارة من منارات العلم في الارض كلها. راجل يصبر عشان ربنا يستعمله، راجل زي ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق يا اخوانا شخصية فذة في تاريخ البشرية، غير من مشي على الارض بعد الانبياء. لو تأملت في شخصية ابو بكر تلاقيه كان حريص على كل شيء في الدين، حريص على اسلام واحد بيقول لك الوحيد في الصحابة اللي كل اسرته اسلمت، ابوه وامه ومراته واولاده، حريص على كل سنة من سنن الدين، يقول لك اخشى ان تركت سنة من سنن رسول الله ان اذيك، حريص على عز الاسلام، اينقص الدين وانا حي، حريص على كل باب من ابواب الجنة، هل يدخل احد من ابواب الجنة 8 يا رسول الله، حريص على كل عمل صالح لا يفتوش، من اصبح منكم اليوم صائما، من انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، حريص على كل ملين من ماله انه يصرفه عشان الدين، يخرج من ماله كل 4 مرات، حريص على كل يا اخوانا موقف من مواقف رسول الله في حياته، الوحيد اللي صاحب رسول الله في كل المواقف، حتى في الهجرة، حتى في اصعب المواقف، حريص على ان كل حاجة في حياته تستغل عشان الدين، حتى الغنم بتاعته يستغلها عشان الدين وعشان الاسلام، حريص. سيدنا ابو بكر الصديق كان عنده حرص ان الدين يبقى كامل في حياته، عشان كده ابو بكر الصديق ليه انفذ بعث اسامة للروم، رغم ان كان في 100 جبهة مفتوحة في جزيرة العرب مع المرتدين، لانه ما تعودش ان الدين ينقص في حياته، ما تعودش انه يسيب حاجة واحدة. هما دول الرجالة، هي دي الرجولة، هي دي البطولة. احنا في القصة بتاع دخول الارض المقدسة، الناس اللي ربنا فتح على ايدهم فلسطين، الثلاثة اللي عبر التاريخ ربنا فتح على ايدهم فلسطين، عارفين هما مين؟ مين؟ رقم 1 سيدنا داوود، رقم 2 عمر بن الخطاب، رقم 3 صلاح الدين الايوبي. اشمعنى دول يا اخوانا؟ اشمعنى دول؟ صلاح الدين الايوبي ده اللي كان بيقول كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير، يعني وصل لدرجة انه طلق الضحك، وصل لدرجة انه ما يقدرش يضحك، ما يقدرش، قلبه خاصم الابتسام والضحك من كتر الهم اللي شايله في قلبه، ما عادش قادر يضحك. لما انت توصل لدرجة الهم ده ربنا هيستعملك. انا عايز اقول يا ترى الرابع هتبقى مواصفاته ايه؟ يا ترى الرابع اللي ربنا يفتح عليه في الارض المقدسه هتبقى مواصفاته ايه؟ عمر بن الخطاب الرسول عليه السلام قال عليه صحيح البخاري، ها، فلم ارى عبقريا ينزع نزع عمر. الرسول شاف رؤية ان عمر بيشيل بدلو عظيم المية من الارض ويسقي بيها الناس ويسقي بيها الابل، واولت ان عمر ربنا هينشر على ايده الدين والحق نشر عظيم في الارض، عبقري يعني ملوش زي ملوش مثيل. الرسول انبهر بمنظر عمر في نشر الهداية. الرسول لو شافك ينبهر بك. الرسول لو شافك ينبهر بجهدك في الدعوة، ينبهر بشغلك ونشرك للهداية ونشرك للدين. يا اخوانا احنا عايزين نعرف مواصفات اللي ربنا هيرجع الارض المقدسة على ايديه، مواصفات اللي ربنا هيفتح على ايديهم. يبقى اول حاجة الرجولة، ده اول سبب للاستعمال، انك تبقى خمتك نظيفة اصلا، انك تبقى راجل. الوقت 75% من شركات الادوية يهود، يهود ينزلوا الحبوب بتاعت الحبوب بتاعت البراشين بتاعت المخدرات، ينزلوها في اوقات باسعار مخفضة وينشروها وسط الشباب. ليه؟ عشان يدمروا خامة الشباب، عشان المجتمع يتدمر، عشان حتى لو الشاب التزم في يوم من الايام ما عادش ينفع. انت بتبص للشاب تلاقيه بقى وصل لدرجة من الهيافة، ووصل لدرجة من الميوعة، تقول طب ده حتى لو التزم ده يعمل ايه ده؟ ده يعني اقصى حاجة انه ينقذ من النار. ربنا ينقذنا يا جماعة من جهنم، انما ده هيعمل ايه للدين؟ ده خامته اتدمرت من جوه. قصاد بقى قال رجلان، اول سبب من اسباب الاستبدال ايه؟ ايه؟ ان فيها قوما جبارين. القزمية اللي بقت عند الامة ده سبب من اسباب الاستبدال يا اخوانا. القزمية اللي يقول لك احنا دي اليهود، يا عم ده امريكا عندها اسلحة نووية، يا عم احنا نقدر على امريكا. اهي الكلمة دي بس سبب للاستبدال، سبب ان ربنا يستبدل العبد. مش الرسول بيقول ولا ينزعن الله من قلوبكم المهابة، ولا ينزعن الله من قلوب اعدائكم المهابة، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. المهابة يعني ايه؟ يعني ما عادوش خايفين مننا، عدنا شوية قطط كده، قطط سيامي بيثقبوا عليها، خلاص ما خايف منا. ولا يقذفن في قلوبكم ولاد، انت اللي خايف منه، انت اللي مرعوب منه. هو عمر ما الاسلام هيرجع الا لو المعادلة اتعكست تاني، هو اللي بقى خايف مننا. يا اخوانا يعني لما في حرب 73، لما قائد الحرب نفسه يقول انا فوجئت بعد عدة ايام ان اللي احنا بنحارب امريكا مش بنحارب اليهود، فرجع في المعركة. طب وين امريكا؟ ايه يعني امريكا يعني؟ هو احنا بنحارب بقوتنا ولا بالله؟ اهو يوم ما يبقى قلبنا فيه ايه يعني امريكا؟ ايه يعني اليهود؟ ربنا يستعملنا. ربنا انما ان فيها قوما ايه؟ جبارين. ايوه هم عملوا كتير، عملوا كتير فينا، ولكن يا اخوانا نخاف منهم؟ جبارين. سريلانكا فيها 2.5 مليون مسلم، عملوا مذبحة قتلوا فيها 1300 مسلم بعد ايام من قتلهم ل 300 مسلم، مذابح ورا بعضها اللي هم الهندوك اللي هناك. امريكا في جوانتانامو الجنود كانوا بيجبروا المساجين ان هم الجنود نفسهم الامريكان الكفرة كانوا بيلبسوا شرابات من ورق المصحف، وكانوا بيجبروا المساجين ان هم يستعملوا في الحمامات ورق المصحف ويمنعهم عنهم المية. واحد السجناء في جوانتانامو قتلوه لما جم يأمروه ان هو يعني يستنجب ورق المصحف، وقاومهم وغضب فقتلوه فضربوه بالنار. جرائم، جبارين، مجرمين والعياذ بالله، مجرمين والعياذ بالله. احد اخواننا كان في امريكا اتعرف على ميكانيكي هو ومراته بيتعلموا الروسية دلوقتي عشان هيروحوا ينقلوا حياتهم كلها لطاجيكستان ويعيشوا ويستقروا هناك عشان ينشروا التنصير وسط المسلمين. هو ده جهدهم ضدنا، هو ده شعورهم ضدنا، هو ده شعور. هو مش هيبك، هو مش خايفك اصلا، هو ما عادش خايف منك، هو اتنزع من قلبه المهابة تماما لدنيتك ولدينك والعياذ بالله. ولازم الموضوع يتعكس. روسيا قبل ما روسيا تتكون الاتحاد السوفيتي كان في الجمهوريات الاسلامية هناك 40,000 مسجد. بعد ما روسيا انحلت الايام السنين اللي فاتت ما كانش فيه غير 100 مسجد بس، 100 مسجد بس في روسيا. تخيلوا يا اخوانا، اسرائيل يوم 5 يونيو يوم الحرب كان ليلتها احنا هنا ام كلثوم في حفلة وقاعدة تغني والناس قاعدة ترقص معاها، وهم واقفين هناك عند القدس قاعدين يصرخوا ارض الميعاد ارض الميعاد عشان تاني يوم يحصل الحرب. تخيلوا يا جماعة الفرق ما بين الاتنين بقى شكله ايه. لازم الموضوع ده يتعكس عشان نرجع تاني. ان فيها قوما جبارين اول سبب من اسباب الاستبدال، انك انت تبقى قزم مش تبقى راجل. رجلان الرجولة البطولة، انما ان فيها قوما جبارين القزمية السبب الثاني من اسباب الاستعمال. والشرط الثاني من شروط الاستعمال قال رجلان من الذين يخافون. يعني ايه يخافون؟ خايف من ايه؟ مش خايف غير من ربنا سبحانه وتعالى. خايف يعني ايه؟ خايف يا اخوانا يعني عارف ان العمل لدين الله فرض وليس فضل، يعني مش حاجة كده بمزاج اعملها ولا ما اعملهاش. عارف ان تارك الدعوة هالك زي ما تارك الصلاة هالك، عارف ان تارك الدعوة مش مقصر، منافق والعياذ بالله، عارف ان ترك الدعوة ذنب عقوبته التعذيب بالنار والعياذ بالله. فخايف، خايف يسيب الدعوة، خايف يسيب الدعوة عشان هيقف قدام ربنا يقول له انت شفت حرماتي بتنتهك، انت عملت ايه؟ سبحان الملك العظيم، هيعمل ايه هو؟ هيقول ساعتها ايه؟ سيدنا نوح يا اخواننا في سورة نوح قعد يعرض قدام الملك الجليل 950 سنة ليلا ونهارا سرا وجهارا، وقلت يا رب وعملت يا رب كل ده عشان ايه؟ عشان في الاخر يقول رب اغفر لي، يا رب انا 950 سنة اشتغلت عشان ما تعذبنيش بذنوبي، عشان الاقي عمل تنجيني بيه من النار في الاخر يا رب. يا اخوانا انك انت شوفوا الكلمة اللي قلناها في اول الدرس، اول ما اهل الجنة دخلوا قالوا ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. ايه الحمد لله؟ مش مصدقين، مش مصدقين انهم دخلوها، مش مصدقين انهم ما تعذبوش في النار، مش مصدقين، ما كانوش متوقعين. ناس مسيطر عليها الرعب من النار ومن عذاب ربنا وقاعدة تسترضي ربنا وتستنجي نفسها، تنجي نفسها من النار بأي عمل، فلما لقوا نفسهم من اهل الجنة في الاخر ما صدقوش، فداخلين الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد. زي واحد كده طلعت كلكوعة مثلا، كلكع كده في صدره ولا في اي حاجة، فترعب فراح للدكتور قال له لا ده موضوع خطير جدا، ده ممكن يكون سرطان، انت لازم تعمل حالا اهو اشعه موجات ولا اشعه مقطعيه وتجيب لي الاشعه اهو، انا مستنيك في العياده. فالراجل طبعا رايح على رجليه مخرجينه مسندينه وراح يعمل اشعه وهو بيموت ومعتقد ان خلاص، وقاعد مرعوب وعمل الاشعه، قالوا له بعد ساعتين النتيجه هتظهر، قاعد مرمي على كرسي بره خلاص بقى بيستعد للموت. خرج الراجل بعد ساعتين ومعاه التقرير، قلبه وقف وشعر راسه وقف وكل ذره في جسمه ارتجفت، قال له ايه الاخبار ايه؟ قال له مبروك طلعت سليم، الف حمد وشكر ليك يا رب، احمدك. اهي دي يا جماعه، اهي دي الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كانش مصدق، الف حمد وشكر ليك يا رب. يا اخوانا لازم الخوف يسيطر على قلوبنا. احد السلف سمع قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، فبكى، فمراته قالت له لما تبكي؟ هذا موضع رجاء، ده مش موضع خوف، ده ربنا بيتكلم على الجنة. فقال اخشى ان يكون عرضها السماوات والارض وليس في لي فيها موضع شبش، ماليش فيها موضع رجلين واحد. احد السلف، احنا يا جماعة لازم نخاف، لازم لازم الخوف يملأ قلوبنا. لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ انتوا بتوعظوا مين يا ابني؟ يا ابني ده شباب ضايع، يا ابني ده بتوع مخدرات، يا ابني ده هو العزو بلابس كل يوم، يا ابني انت بتعمل معاه ايه؟ قالوا معذرة الى ربكم، عشان الاقي عذر اعتذر بيه الى الله، عشان ربنا ما يرمينيش في جهنم، عشان ربنا ما يعذبنيش بناره، عشان ربنا يقول لي انت سكت على المعصية، اقول له لا يا رب، انا اتكلمت يا رب ودعيت يا رب واجتهدت يا رب. يبقى ثاني حاجة، من الذين يخافون؟ اللي عارف ان العمل لدين الله ومحاولة انك انت تنقذ الاراضي المقدسة ومحاولة انك انت تنقذ الواقع وتهزم مؤسسات الباطل، كل ده فرض عليك تخاف من نار ربنا لو انت ما نفذتوش. من الذين يخافون؟ امال بقى سبب الاستبدال اللي قصاده ايه؟ قالوا ان فيها قوما ايه؟ جبارين، وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يا سلام يا سلام، مفيش خوف من ربنا، خوف من البشر، خايفين من البشر، دول خايفين من ربنا ودول خايفين من البشر، مرعوبين من البشر. زي واحد ومراته داخلين الشقه كده، فهم داخلين بيفتح الباب لقى صرصار معدي، فمراته اترعبت قالت له ايه؟ انا مش داخله الشقه الا لما ايه؟ الا لما تموت الصرصار، اهو ده لن ندخلها حتى يخرجوا منها. المصيبه بقى لو جوزها طلع بيخاف من الصراصير هو كمان، وقام نايم هو كمان قدام باب الشقه، انا مش داخل الشقه الا لما يخرج الايه؟ الصرصار، اهو ده اللي احنا عملناه. ما احناش داخلين فلسطين لما الصراصير اللي فيها، يا ابني ده صراصير بس متوحشة، ده انت مش عارفها، ده صراصير بتاكل، ده صراصير لها اسنان، لا حول ولا قوة، مسخ مسخ، ده يستعمل، ده ما ينفعش جندي في الامن المركزي، هينفع جندي من جنود الله سبحانه وتعالى؟ ده ما ينفعش يستعمل في اي حاجة، ده غلبان والله يا جماعة، غلابة. يا اخوانا كل كلمة من كلمات اليهود في القصة هتلاقي الف كلمة زيها على لسان الامة الوقت، ألف كلمة. الكلام ده بقى هو كلامنا، إن في قوما جبارين، ده كلامنا يا عم، إحنا مش قد أمريكا يا عم يهودي، يا عم أنتوا بتحلموا، يا عم إحنا قد الناس دي، نفس الكلام بالظبط. ثالث سبب من أسباب الاستعمال لطلاب الاستعمال لراغب الاستعمال في دين الله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم عليهم بإيه؟ انعم عليهم بايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ سبحانه وتعالى بيقول ايه على الايات اللي فيها نعمة ربنا؟ واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه، انعم عليه بايه؟ نعمة الدين، الدين هي اعظم نعمة، ان ربنا يديك دين، انك تبقى صاحب دين، ان يبقى عندك دين. انعم الله عليهم بيه يا جماعه، ان ربنا يختارك انت، ان ربنا يصطفيك انت، ان يبقى ملايين الشباب ضل وانت اللي تستخدم في الدعوه، ان ربنا يشتبيك انت، ان يبقى كل ما هو شايف حاجه في الفتنه وربنا يوريك انت ويبصرك انت ويخليك انت وسط ظلام النور اللي يهدي بيه الاخرين. انعم الله عليهما انه استعملهم في الدين. ما احنا قلنا القصه عن الاستعمال والاستبدال، انه استعملوا، انه اشتبوا، اختيروا، اصطفوا، بقوا هم اللي عندهم بصيره في الفتنه من الذين انعم الله عليهما. قصاد ايه؟ السبب الثالث من اسباب الاستبدال، فان يخرجوا منها فان ايه؟ داخلون. يا سلام يا حبيب، ايه الشجاعه دي؟ بس هم يخرجوا بس، واحنا هنوريك يا موسى هنعمل ايه؟ هتعمل ايه في مين يا ابني؟ ما هم خرجوا خلاص. بيقول لك فان يخرجوا، ان دي حرف شك. هو شاكك اصلا في النصر، هو ما عندوش يقين ان الدين هيقوم، ما عندوش يقين ان الاسلام هينتصر، شاكك. فان يخرجوا، مش فان خرجوا منها، يخرجوا. ما ممكن خرجوا بس يرجعوا تاني، لا، يخرجوا ونطمن انهم مش راجعين تاني، احسن يرجعوا تاني، ما نقدرش هنهرب زي ما ردنا اول مره. فان يا اخوانا الدين لما بيجي سهل بيروح سهل، احنا لما طلعنا مسلمين في البطاقه خلاص سهل ان العراق تتقطع وفلسطين تروح، سهل. بتسمع الصبح خبر ان السودان هتتقسم وايه يعني؟ بتسمع خبر ان مسلم بيتنصر وايه يعني؟ انت ما تعبتش عشان ده يدخل في الاسلام، ما طلعتش روحك عشان الناس بتلتزم. اما تسمع ان في 100 شاب انتكس وايه المشكله يعني؟ اصل انت ما طلعتش روحك عشان الناس بتلتزم، انما اللي تعب وسهر وقتل نفسه عشان الناس بتلتزم ده اللي بيتذبح لما يسمع خبر زي ده. ليه يا اخوانا يا جماعه؟ لما انت تبقى تعبت عشان الدين، التاني بيقولوا فان يخرجوا منها فان داخلون. بامره ايه ان شاء الله؟ بامره الفجر اللي بقاله اسبوع ما صلاش في الجامع، ولا بامره قيام الليل اللي بقى ذكريات منسيه، ولا بامره حفظ القران اللي حفظت لك سورتين ثلاثه اول التزامك وما عدتش فاكر منهم حاجه؟ بامره ايه؟ بامره شلتك ال 50 واحد اللي ما فيش واحد بقالك سنتين ملتزم دخل في رحمه ربنا بسببك ودخل في الالتزام بسببك، ربنا يرحم الجميع. بامره ايه ان شاء الله؟ بامره ايه؟ ان يخرجوا منها كلامنجيه او انطجيه، بتوع كلام وخلاص، يعني في التعبير الدارج بيقول لك ميكانيكي بق، يعني خلاص هو بتاع بق وخلاص، انما مواقف عمليه ما ينفعش. فان يخرجوا منها فان داخلون. المصيبه اللي فيها حاجتين، اول حاجه انه عاوز دين سهل، انه عاوز دين جاهز، انه ما بيتشجعش غير لما الدين يكون مع دنيا، انه ما بيسخنش غير لما الدين يجي له تكاويز، ما بيتحبش عشان الدين، ما بيتكافحش، ما هوش مستعد انه يقف مع الدين والدين محصر ومحاط بيه لغايه ما يفتح عليه. طب وان يخرجوا منها احنا محتاجينك في ايه يا حبيبي؟ ما يبقى الدنيا اتفتحت خلاص، احنا محتاجينك الوقت، محتاجينك وهم لسه موجودين، محتاجينك والقوم الجبارين لسه منتهكين المقدسات بتاعت الاسلام، انما بعد ما الدين يتحرر خلاص، خلاص سبقك بها عكاشه، خلاص او سبقك بها عكاشه، سبقك بها غيرك خلاص، الفضل راح لغيرك، انت عايز ايه بعد كده؟ عايز تقعد تسقف وخلاص؟ زي ما كنت مسقفاتي قبلها تسقف بعدها. فان يخرجوا منها فان داخلون. اول مصيبه فيها ان الناس دي يا اخوانا، الناس دي ما عندهاش دين، ان الناس دي عايزه دين سهل، الناس دي انما اللي عنده دين لو كان الايمان في الثريا لبلغه، اللي عنده دين ده ممكن يلف الدنيا كلها عشان يزيد ايمانه، اللي عنده دين ده لو حس ان ايمانه بينقص الدنيا كلها تقف لغايه ما تتصلح علاقته بالله، اللي عنده دين ده دينه ده اكبر قضيه في حياته. المشكله الثانيه عندهم انهم فان يخرجوا فان داخلون، اتشرطوا على ربنا، يا رب خرجهم وندخل. لا يا حبيبي، ادخل وانا خرجهم، اقبل ولا تخف. الوقت الشاب يقول يا رب امني وناجي، نجحني الاول وناجي، انما ما اجيش وانا خايف على دراستي وخايف على شهادتي وخايف على شغلي وخايف، امني وناجي. لا، تعالى وانا امنك، امسك العصايه وهي لسه تعبان، مش هحولها لك عصاية وبعد كده تمسكها، هي دي معاملة ربنا، لازم تعامله بثقة، لازم تعامله. انما يتشرط على ربنا، اللي بيتشرط على ربنا ده ما يعرفش الدين. العكس بقى نموذج البراء ابن مالك. البراء ابن مالك يا اخوانا قال كلمة تفتت الكبد، تقطع القلب، بيقول ايه؟ لأموتن والاسلام عزيز. يا ترى كان في قلبه ايه بيقول الجملة دي؟ يا ترى ايه اللي كان مال قلبه بيقول الجملة دي؟ انا مش هموت غير والاسلام ومكة. اللي كان ناوي على ايه؟ ده كان ناوي على مصايب، ده كان ناوي على كوارث، ده كان ناوي وناوي وناوي، كان ناوي ان حياته كل ساعة فيها تبقى فتح للدين وشوف الكلمه اللي تنى الثانيه اللي قالها يوم ما مات كان بيجاهد المشركين برضه وكان بيجاهد الكفار، فبيقول ايه؟ بيقول اللهم ارزقني الشهاده اليوم. ها ده الكلمه دي كلها بنقولها، بس شوف بقى الباقي، واجعل موتي فتحا على المسلمين. فتح، اترفع على اثنه الرماح ورمى نفسه من على الحصن، فتح الحصن واتقتل. لا، واجعل فتحي، واجعل موتي فتحا للمسلمين. عايز حياته تبقى فتح وموته يبقى فتح. هو ده يا جماعه انعم الله عليهما، عنده دين، عنده دين مستعمل، مختار، هو اللي بيجي الفتوح على ايديه. انت لو ربنا اختارك انعم عليك انت اللي الفتوح هتيجي على ايديك، انت والصف كله فتن انت اللي النور والفهم هيجي على ايديك، انت والصف كله مغلق عليه انت اللي الابواب بتاعت الدعوه تتفتح على ايديك. انعم الله عليهما. يا ترى انت عايز ربنا ينعم عليك ولا لا؟ عايزه يشعلك فتح ولا لا؟ عايزه يختارك ويصطفيك ويجتبيك ويبصرك ويفهمك ولا لا؟ عايزه يستعملك ولا لا؟ انعم الله عليهما. ده السبب الثالث من اسباب الاستعمال. اول سبب رجلان، قال رجلان، الرجوله، انك تبقى راجل، انك تبقى خامه، ان يبقى عندك استعداد للتضحيه والمجاهده، ان يبقى عندك استعداد للبذل من اجل الاسلام. هو ده اول سبب. واول شرط انك انت تبقى راجل من الذين يخافون. تاني سبب انك تفهم ان قعدتك دي مش شرط في الدرس ده، بس قعدتك في الدروس دي فرض عليك اصلا. فرض ايه؟ عم انت تجيب سنن وتعملها فرض. يا جماعه بيئه الايمان دي فرض، بعموم كلمه بيئه الايمان. انك تفضل مع الصحبه الصالحه ده فرض، انك تدعو الى الله ده فرض، انك تنشر دينك ده فرض. فضلك ايه من دينك؟ فضلك ايه من دينك؟ يا اخوانا اللي مش حلم حياته ان العراق تتحرر ده ما عندوش دين. اللي مش بيعيط عشان فلسطين محتله ده ما عندوش دين. اللي مش حلم حياته ان الجامعه تلتزم وان حصون الباطل ومرافق الباطل في المجتمع تهدم ده ما عندوش دين. اللي مش حلم حياته ان الاسلام يقوم ده ما عندوش دين. لازم تفهم يعني ايه انعم الله عليهما، يعني ايه واحد عنده دين، عنده دين، دينه غالي عنده، مش عايز دين تكاوي، مش عايز دين عالجاهز، مش عايز دين سهل، مش بيتشرط على ربنا، لا، عنده دين، دينه اغلى حاجه عنده في حياته، بيحب دينه، ما بيتشرطش على ربنا، ده بيقدم ويقدم ويقدم وفي الاخر يقول بس انت ترضى يا رب، بس انت تقبل يا رب. يبقى ثالث سبب للاستعمال انعم الله عليهما. رابع سبب للاستعمال، ها؟ ايه؟ ادخلوا عليهم الباب. قال الرجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. ادخلوا عليهم قصاد ايه من اسباب الاستبدال؟ قالوا يا موسى ان لن ندخلها. ادخلوا، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. مش داخلين ابدا. يعني ايه مش داخلين ابدا ما داموا فيها؟ يا اما معناها ان لن ندخلها ابدا، يا ما احناش داخلين، انسى ان احنا ننفذ. يا اما معناها مستحيل، مستحيل ننتصر. انتوا بتتكلموا عن مين؟ انتوا مش عارفين عن امريكا؟ انتوا مش عارفين الناس دي امكانياتها ايه؟ مستحيل، مستحيل نكسب الناس بعد ما بقى عندها قنابل نوويه وهيدروجينيه وذريه وقنابل ام القنابل وابو القنابل والحاجات بتاعتهم. مستحيل ننتصر، انتوا مش ممكن، مش ممكن فلسطين هترجع. اقبلوا المفاوضات بقى وعقلوا، واقبلوا السلام بقى وعقلوا، واقبلوا التطبيع بقى وعقلوا، اعقلوا بقى وفوق للواقع. ايه شوفوا الواقع وانتوا حاطين رجليكوا فين؟ اهو انا لن ندخلها ابدا. خلاص راحت، خلاص ما عادتش جايه تاني، ضاعت وانتهت. انتوا لسه عايشين في القرن الرابع عشر، خلافه اسلاميه ومجد الاسلام وعز الاسلام، وايتها الصحابه امطري حيث شئتي. دي يا جماعه اللي هي السوداويه، اللي هو النظره السوداويه. عكسها ادخلوا عليهم الباب. ادخلوا عليهم الباب يعني ايه؟ مهما كانت المعوقات، قوم، مهما كانت العقبات، مهما كانت التضحيات، مهما كانت المشاكل، مهما كان فرق العدد، مهما كان فرق العتبه، نظره الامل، الامل قصاد السوداويه، الكلمتين قصاد بعض، ناس عندها امل وناس عندها سوداويه. طب ايه السبب؟ ايه السبب ان دول عندهم امل ودول شايفينها سودة؟ اللي عنده امل نظر لقدره الله مش لمشاكل الواقع، فقدره الله يقدر يحل اي حاجه. طب والنظره السوداويه؟ نظر للواقع مش لقدره الله. خدوا بالكم، زي عزير كده في سوره البقره، او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، قال انى يحيي هذه الله، هذه الاول اللي هي المشكله، الجثث المتحلله المتعفنه، انى يحيي هذه الاول، بص للمشكله، بص للجثث المتعفنه، وبعد كده قال الله، ففي الاخر قال انى، انى يعني ازاي؟ مش قادر يستوعبها، مش قادر يعقلها. فانت لو بصيت الاول على المشكلة قبل ما تبص على الحل اللي هو قدرة الله عمرك ما تعقلها. انما النبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى الدعاء الخطير بتاعه بقى، شوف الكلام الخطير. النبي يقول لك دعاء الكرب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. هو فين الدعاء؟ هو فين الدعاء؟ ما حدش منكم لما قرى الكلام ده قال هو فين الدعاء؟ ده كله ثناء على الله، ده كله ثناء على اسماء الله. ايوه يا جماعه، عارفين النبي بيقول لربنا ايه؟ بيقول له مشكله ايه اللي تقف قدام قدرتك يا رب؟ مشكله ايه اللي تقف قدام جلالك يا رب؟ مشكله ايه اللي تنسيني عظمتك يا رب؟ مشكله ايه اللي تلفت قلبي عن جلالك وكمالك يا رب؟ مشكله ايه اللي تخلينا سيء الظن بيك يا رب؟ مشكله ايه اللي تخلينا افتكر الدنيا وانسى الدين يا رب؟ هو ده يا اخوانا بيتكلم عن ربنا، لانه بيقول ربنا المشكله مش هتنسينا عظمتك، المشكله مش هتخلينا سيء الظن بيك، المشكله مش هتخلينا ايأس. انا عارف انا ليه يا رب عظيم قد ايه، انا عارف انا ليه يا رب قدير قد ايه. فنظر للحل، نظر لقدره الله، فهانت عليه اي مشكله. اي مشكله قلت لكم قبل كده في الدرس ده اهو، قلت لكم عامله زي النمله اللي وقعت في كوبايه ميه، خلاص هتموت هتضيع، بصبعك الصغير شلتها انقذت حياتها وحلت مشاكل حياتها كلها. اهو انت كده بالظبط؟ انت ربنا يقدر يحل كل مشاكلك في لحظه، امتحانات، جواز، اي حاجه في لحظه، بس انت تبقى على مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى السبب الرابع من اسباب الاستعمال، ادخلوا عليهم الباب. ادخلوا، طب ازاي؟ ازاي ما انت شايف فرق العدد؟ ازاي ما انت شايف فرق العده؟ ازاي ما انت شايف العقبات؟ لا مش شايف. ليه؟ لاني نظرت لقدره الله الاول. يبقى يا اخوانا عشان كده بني اسرائيل في القصه قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا، يا موسى ان فيها قوما جبارين، ما تقول يا رب، انما موسى رب اني لا أم. فرق بين واحد قلبه مش متصل بالله اصلا وواحد قلبه موصول بالله. لازم يا اخوانا عشان تستعمل قلبك يبقى موصول بالله، انما ان كل مشكله من مشاكل الدنيا هتقابلك قلبك يجزع وتحس انك تعبان وتتعطل وتقف وما تتقدمش وتتقلب راسا على عقب، وكل ما تيجي مشكله ترجعك ورا سنه في عمرك الالتزامي. ما ينفعش، ما ينفعش. انما طول ما انت موصول بالله، مستغيث بالله، مستعين بالله، مش هتتعطل ابدا. السبب الخامس من اسباب الاستعمال، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ايوه بس ده اخطر سبب من اسباب الاستعمال، حسن الظن، الثقه. بس انت اشتغل يا ابني، انا عايز ابقى داعيه بس ما بعرفش اتكلم وانا مش عارف. يا ابني اشتغل، اشتغل وانت ربنا يفتح عليك يا اخوانا. بس انتوا اشتغل، بس انتوا اعملوا حاجه، بس انت اقف على صدر وشوف ربنا يفتح عليك قد ايه. والله العظيم انا على يقين ان اول جيش هيخرج يحارب اليهود هو اللي هيفتح فلسطين، والله العظيم. والدليل على كده كمان ان المعركه الوحيده اللي احنا حاربنا فيها اليهود في العصر الحديث اللي احنا رحنا لهم بنفسنا هي انتصرنا فيها. مش ممكن يا اخوانا، يا اخوانا ده قانون، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. الجرايد العلمانيه الكافره اللي متحكمه الوقت في عقول الناس، الدستور والفجر وصوت الامه لو واحد بس طلع وعمل جريده اسلاميه هيكتسحهم، بس واحد يقوم زي الاعلام الاسلامي كده لما طلع قنوات اسلاميه اكتسحت الباقي. يا جماعه ده قانون، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ما تقولش انا مش هقدر يا ابني، مالكش دعوه، القى عصاك فاذا هي تلقط ما يأفكون، القى عصاك، ارقى عصا الحق، اشهد لدينك، اعمل حاجه وشوف، اشتغل في الدعوه وشوف ربنا يفتح لايدك قد ايه، اشتغل في الدعوه وشوف ربنا يفتح لايدك قد ايه، شوف صغر من صغور الدين اشتغل فيه وشوف ربنا هيجيب فتوحات على ايدك قد ايه. انما انك انت تقول بقى الكلمه الثانيه بقى، ها، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. السبب الخامس من اسباب الاستبدال ايه؟ ها، فاذهب انت وربك فقاتلا. الله اكبر، الله اكبر. عارفين يعني ايه؟ ما هو فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ده حسن الظن والثقه، دي عكسها. انت هتودينا فين؟ هتدخلنا في قطر وتسيبنا؟ هترمينا في مهلكه وتسيبنا؟ يهود مين يا حبيبي اللي هنروح نحاربهم؟ نروح نموت ونتقتل هناك ونكسب ونقبض منك ايه ساعتها بقى؟ لا يا حبيبي، روح بقى انت بقى وايه واللي متشجع معاك. بني اسرائيل قالوا لسيدنا موسى ايه بقى؟ اذهب انت وربك، اذهب انت واللي بعتك. يعني ايه؟ يعني انتوا هتروحوا، انتوا عايزين تودونا نهلك هناك؟ نهلك مين يا ابني؟ ده انت اللي موديك ربنا، ده انت اللي موجهك ربنا. مش مصدق، مش واثق، ما عندوش ثقه في الله، ما عندوش. ودي مصيبه الامه الوقت، دي مصيبه الامه. ما الامه الوقت كلها بتقول للمستسلمين ايه؟ اذهبوا انتوا وربكم فقاتلوا انها هنا قاعدون. اللي عايز يحارب اللي عايز يجادي اللي عايز يدعو يدعو. احنا عندنا دنيتنا، للبيت رب يحميه، للعراق رب يحميه، فلسطين لها رب يحميها. انما انا مين اللي يحمي ديني؟ مين اللي يحمي دنيتي؟ ومين اللي يحمي البعير والغنم بتاعتي؟ يا جماعه هو ده الفرق. سيدنا ابو بكر لما جم مناعي الزكاه يمنعوا الزكاه، قال لسيدنا عمر: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم عليه الصلاه والسلام. عقال البعير اللي هو الحبل اللي الجاموسه بتتربط وتتسحب منه. يعني لو جابوا لي الجاموسه وما جابوش الحبل اللي في رقبتها هروح اقاتلهم. ليه؟ ما انا زي ما قلت لكم ما كانش بيقبل ان واحد في الالف ينقص من الدين ابدا ابدا. سيدنا ابو بكر كان عايز الدين يبقى كامل في الواقع وكامل في حياته، عشان كده كان اول من اسلم، واول من دعا فرديا، واول من دعا جماعيا، وخير من مشى على الله على الارض بعد الانبياء. شوفوا سيدنا محمد بيقول له ايه في الغار، اذ يقول لصاحبه ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. طيب مش كان المتوقع ان يقول له لا تخف؟ ليه بيقول له لا تحزن؟ لان سيدنا محمد عارف ان ابو بكر مش خايف على نفسه، عارف ان سيدنا ابو بكر مش خايف. سيدنا ابو بكر حزين عشان الدين محاصر، عشان الرسول مطارد، عشان الدين مش ممكن ليه في الارض. مش خايف على نفسه، خايف على دينه، خايف على دينه. عشان كده دول اللي بيستعملوا، ودول اللي بيمكن على ايديهم وبيفتح على ايديهم، ودول اللي ربنا بينور بيهم البصائر في وقت الفتن والظلمات. انما التانيين اذهب انت وربك فقاتلا. يا اعوذ بالله، اعوذ بالله. شوفوا يا اخواننا الكلمات بتاعتهم، شوفوا الكلمات الفظيعه والعزو. نفس كلماتنا الوقت، نفس الكلمات ان لم تقال باللسان فتقال بالحال. انما التانيين فاذا دخلتموه فانكم غالبون. بس انت يا ابني اشتغل، بس انت يا ابني اعمل حاجه. فاذا دخلتموه فانكم غالبون. والله العظيم النصر مع كل واحد هيمد ايده يرفع الرايه، النصر مع كل واحد هيتقدر عشان يسد الثغر. بس انت قوم يا ابني، قوم يا حبيب قلبي، قوم اشتغل. الواحد بيشوف ساعات يعني مجالات في الدين تيجي تشتغل فيها، ولا تشوف حد بيشتغل فيها محدش بيشتغل فيها، يجي حد تشوف حد بيشتغل فيها تلاقي ربنا فتح مبين عليه، لا يتناسب مع المجهود ولا الامكانيات ولا اي حاجه. ليه؟ لانك مش انت اللي بتجيب النصر، النصر من عند ربنا. ربنا يريد انه يرى الصدق من قلبك بس. فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ده شعار ليك في حياتك. اوعى تستصعب طلب العلم، اوعى تستصعب الدعوه، اوعى تستصعب قيام الليل، اوعى تستصعب العمل لدين الله، اوعى تستصعب اي حاجه ربنا وجهك ليها. ما دام ربنا اللي وجهك هتخط برجليك ربنا هيعينك. انما الطريق بيصعب بعد كده ليه؟ لانك انت ما قابلتش اصلا، انت بقالك 5 سنين ملتزم ما بتقومش ليل، هتيجي الوقت فجاه تقوم ليل. لو كنت من اولها صممت على القيام كنت هتوعان عليه اعظم معونه. انما الوقت لسه برضه، بس شويه مجاهده، شويه مجاهده تثبت بهم صدقك لربنا سبحانه وتعالى. والله اعلم. السبب السادس للاستعمال، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، ها، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. عكسها من اسباب الاستبدال ايه؟ ها، ان ها هنا قاعدون. ايه الفرق؟ على الله فتوكلوا يعني ارمي نفسك وما تخافش، انت طول ما مع ربنا، طول ما انت مع ربنا انت في امان. انما الثاني لا، انا هنا في امان، ها هنا انا في امان. هتوديني في مهلكة فين؟ انا وانا هنا مع بعيد عن الاعداء، بعيد عن الخطر، ومش معايا ربنا، امن من ان انا اروح ومعايا ربنا. والعياذ بالله، والعياذ بالله. هو عينيه ما بتقعش غير على الاسباب، عارفين زي اليهود كده عايزين يعبدوا العجل. ليه يا ابني؟ هو عايز حاجه يشوفها. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. طب ليه يا ابني ملمان والسلوى الطيور بتجي لكم من السماء؟ لا، اصل السماء دي حاجه مش في ايدي، الارض في ايدي، ارمي بذور تنبت. انما السماء دي مش معايا، مش في ايدي. لو المن والسلوى ما جوش بكره اجيبهم منين؟ هرمي بذور من وسلوى تنبت للسماء؟ لا. طب ما ربنا يجيب لك. لا، ما تربطنيش بحاجه مش شايفها، انا عايز حاجه قدام عيني ماسكها بايدي. الارض ارمي فيها بذور تطلع لي زرع، انما السماء ما تربطنيش بالسماء. والعياذ بالله في ناس كده حتى في الدين عايزه تبقى مربوطه بالارض مش مربوطه بالسماء، ما عندهاش الربانيه واليقين والدين مش كده، ولا هيبقى كده ولا يمكن يبقى كده. الدين انك انت تمشي في امر الله مهما كان مفيش اسباب، وانت قلبك معلق بلا يوم ربنا يمكن لك في كل حاجه ويفتح لك كل الابواب. انما طول ما انت بمنطق المسك بالايدين مش دول اللي ربنا بيمكن لهم ولا دول اللي ربنا بيستعملهم. انها هنا قاعد ست اسباب للاستعمال وست اسباب للاستبدال. شوف انت الست اسباب بتاعت الاستعمال في حياتك قد ايه منها، والست اسباب بتاعت الاستبدال انت في حياتك ان فيها قوما جبارين معظم العدو معظم اهل الباطل، وانا لن ندخلها ما وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ده فهمك للدين، دي قضيتك في دين ربنا سبحانه وتعالى، خايف من البشر ومش خايف من الله. فان يخرجوا منها فانا داخلون. واحد ما عندوش دين بيتشرط على ربنا، واحد ما عندوش دين والعياذ بالله، واحد عايز دين سهل، عايز دين معاه دنيا، عايز دين على الجاهز، مش عايز يتعب ويكافح. انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، مستحيل الدين يمكن ليه والعياذ بالله. ده ظنك، ده ظنك في الله. اذهب انت وربك فقاتلا. اللي عايز يشتغل في الدعوه يشتغل، انا ليا دنيتي، انا حتى لو ملتزم حتى لو منقبه حتى لو ملتحي ليا دنيتي، انا ليا شغل، انا ليا مصالح اللي محدش يعملها غيري، انما للبيت رب يحميه. عايز تشتغل انت في الدعوه اشتغل. ده لسان حالك. انها هنا، واحد رفع حرب لفوق، ها هنا ام غريزه في الارض ومثبت فيها حب الدنيا. عشان كده بعدها سيدنا موسى بيقول ايه؟ قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. ما ينفعوش يا رب، مش نافعين الامه دي، مش نافعه الناس دي، مش ممكن يمكن على ايديها، ومملكش غير نفسي واخي يا رب، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة. ليه 40 سنة؟ على ما جيل الستار اكاديمي وجيل الكليبات وجيل السوبر ستار يكون الكنس، وجي مكانه جيل حملت رساله، وجي مكانه جيل مستعدين يشيلوا قضيه الدين. يا جماعه 40 سنة الله لا يعجل لعجلة احد. الرسول قعد 40 سنة في غار حراء لغايه ما بقى عنده 40 سنة. طب يا رب كان 30، ده الناس بتموت على الكفر. لا، كل حاجه لها سنن وليها معاد وليها اجل. في مكه 13 سنه، طب يا رب كفايه 5. لا، كل حاجه ليها اجل. سيدنا موسى ربنا بيقول سبحانه وتعالى، ربنا قال يعني ولد سيدنا موسى، بعد كده سيدنا موسى قعد لغايه 40 سنة عما بعث. بعد ما بعث مشي ببني اسرائيل، بعث لفرعون وقعد سنين، لقد اخذنا آل فرعون بالسنين. وبعد كده اتشقلوا البحر ودخل مع بني اسرائيل في التيه، بعد كده مات قبل ما الارض المقدسة تتحرر. بعد كده ربنا ابتعث يوشع بن نون، وعم يوشع بن نون كبر وابتعث وبقى نبي، وبعد كده حرر الارض المقدسة. ربنا ما بيعجلش عجلة احد يا اخوانا، دي سنن وقوانين مفيش حاجة بتعجلها. لازم تبقى على المستوى اللي يأهلك ان يمكن ليك عشان يمكن ليك، لازم تبقى على المستوى اللي يأهلك انك تستعمل عشان تستعمل. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة. فلسطين ما اتفتحتش على ايد موسى، امال اتفتحت على ايد مين؟ يوشع ابن نون. طب هو اللي اعظم كقائد، موسى ولا يوشع؟ موسى. امال ما اتفتحتش يعني تتفتح على ايد القائد الاقل، ما تدفعش على ايد القائد الاعظم. لان الجيل اللي كان ورا موسى كان الجيل اللي احنا بنتكلم عنه، جيل اليهود اللي عامل زي عموم جيل امه الاسلام الوقت والعياذ بالله. العالم اللي كان الشيخ اللي كان بيقول يهود بيدعوا على يهود، بندع عليهم واحنا عاملين زيهم والعياذ بالله. فالجيل اللي كان ورا موسى كان جيل التيه، جيل ما يستاهلش. انما الجيل اللي كان ورا يوشع جيل ثاني طلع شاف الهزايم، شاف الامه هزيمه ورا هزيمه وذل ورا ذل وبهدله ورا بهدله، فطلع رافض للواقع وطلع مصمم على التغيير. هو ده الجيل اللي يتمكن على ايه؟ هو ده جيل التمكين. 40 سنة يتيهون في الارض. مجرد ان ربنا يسيبك هتوه، محدش منكم جرب التوهان، محدش منكم حاسس انه تايه، محدش منكم حاسس انه تايه في الالتزام، تايه مشتت مش عارف يعمل ايه، مش عارف يوصل ازاي، مش عارف ايه اللي حصل له، مش عارف هو بينزل ليه. اهي دي عقوبه. عقوبه ايه؟ ان انت مش اهل الاستعمال. ارجع لاسباب الاستعمال وانت ربنا يرشدك وربنا هو اللي يوجهك سبحانه وتعالى. يتيهون في الارض. ليه العقوبه دي يا رب؟ بسبب انها هنا قاعدون، بسبب حب الدنيا والتشبث بيها، بسبب حب الدنيا والتمسك بيها. ده اخر مشهد لسيدنا موسى في القرآن يا جماعة، اخر مشهد لسيدنا موسى. دايما اخر مشهد في قصة كل نبي بيبقى مشهد مهيب. اخر مشهد لسيدنا ابراهيم في قصته كلها في القرآن مشهد سورة الحج، وربنا بيقول ايه؟ واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مشهد سيدنا ابراهيم بنى الكعبة وبيأذن في الارض بالحج، والناس الوف ومئات الوف جاية لسيدنا ابراهيم من كل مكان بعد ما لف الكرة الارضية كلها. اكتر واحد لف الكرة الارضية واترفض من كل مكان، اخيرا ربنا فتح على دعوته وكل الارض استجابت للدعوة بتاعته. يبقى ده اخر مشهد في قصة سيدنا ابراهيم، اخر مشهد في قصة سيدنا موسى، وهو بيقول رب اني لا املك الا نفسي. ان بعد العمر اللي عاشه في طاعة ربنا ده، ربنا وصله لاعلى مقام في الدين اللي هو مقام التمكين في النفس، اللي هو المقام اللي احنا نفسنا نوصل ليه. سبب انك نمت امبارح وقلت انا عايز اقوم الليل، صحيت على الفجر او بعد الفجر، ان مفيش تمكين في النفس. سبب ان الفجر بيروح منك، ان مفيش تمكين في النفس. سبب انك بتعصي او بتقع ما بتغضش بصرك، ان مفيش تمكين في النفس. سبب انك شويه ايماناتك في السماء وشويه في الارض، ان مفيش تمكين ليك في نفسك. لو ممكن ليك في نفسك هتوصل لهذه المقامات. يعني احنا يعني اتكلمنا النهاردة عن قاعدتين يا جماعة. القاعدة الاولى اتبع سببا. مفيش حاجة اسمها واحد فاشل، في حاجة اسمها واحد ما اكتشفش الصغر المناسب ليه او مرضاش بالصغر المناسب ليه، مصمم على صغر تاني. القاعدة التانية اما ان تستعمل واما ان تستبدل، لا يوجد حل ثالث. مفيش حل ثالث، يا تستعمل يا تستبدل. يا فيك شروط الاستعمال ربنا هيفتح عليك وهيستعملك وهيفتح على ايديك، يا فيك شروط الاستبدال هتروح. اخر قاعدة قبل ما نختم درس الليلة، اياك ان تستمرئ التفريط. يعني ايه؟ اوعى يا جماعة، اوعى يا جماعة حد منكم يستمرئ طعم التفريط. اوعى اوعى انك انت تتعود انك تفرط. الاخ اللي في الاجازة بالذات ينام بعد الفجر كل يوم، يصحى بعد الظهر وتعود ان الظهر بيروح. الاخ اللي كل يوم الفجر بيروح منه وتعود ان الفجر بيروح، ده من اسباب الانتكاس بعد كده، ده من اسباب انه بينتكس بعد كده وبيصير الالتفات خالص، انه استمرأ التفريط، انه شاف تفريط وسكت فتعود خلاص. عشان كده سيدنا ابو بكر بيقول اخشى ان تركت سنة من سنن رسول الله ايه ان ازيغ. ليه؟ لان لو اتعودت ان افرط في سنة واحدة خلاص الحبل هيكر، هتعود بعد كده على اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، خلاص بعد كده مش هحس بالمرار اللي كنت بحسه الاول لما تكبرت الاحرام تروح مني. يا اخوانا ما تتعودوش على التفريط ابدا يا اخوانا. الاخ اللي اتعود ان 13 و14 و15 بيعدوا من غير ما يصوم، من غير ما يكون له عذر، اتعود على التفريط خلاص. بقى الثلاث ايام بيجوا الكل حواليه صايم وهو خلاص دمه برد، خلاص نحس، ما عادش بيزعل، ما عادش بيتقهر لما يشوف غيره بيعمل الموضوع ده ويعملوش. بقى يصلي مع اصحابه في المسجد كلهم يوم قايمين مصلين السنه البعديه، وهو هيقعد يستناهم ورا سند كتافه، خلاص استمر التفريط، دمه برد، ما عادش دمه سخن تجاه دي. ما عادش لما يشوف واحد متقدم يغير منه، لما يشوف واحد بيسمع قران يغيره. ليه؟ لانه من الاول اتعود انه يفرط وخلاص. كان الاول التفريط له مرار، له مرار على قلبه ان الفجر يروح منه، الوقت بقى خلاص عادي، ممكن يظبط المنبه كمان على الصبح وخلاص عادي، ويقول لك يا عم ربنا لو شاء انه يصحيني يصحيني. يا سلام، سواء كان الانسان واكثر شيء جدلا. يا جماعه يعني انت مثلا لازم يكون لك اوراد. انا بصلي ال 12 ركعه سنن رواتب، ده بايه؟ ده بيت في الجنه. يعني ايه؟ يعني ركعتين السنه اللي قبل الفجر دول لو راحوا منك تبقى مصيبه، ده انت راح منك بيت في الجنه. يعني الاربع ركعات السنه اللي قبل الظهر لو راحوا منك تبقى كارثه، يبقى يوم والعياذ بالله يوم نحس، يوم نحس. ليه؟ لانك انت راح منك بيت في الجنه، فانت متعود ان ليك اوراد. السنن الرواتب ال 12 ركعه بصليها، تكبيره الاحرام بلحقها، قيام الليل اللي هي ورد فيه، الوتر، ركعتين الضحى، كل ده حاجات انت متعود عليها. لو يوم بقى راح منك ده تعمل ايه؟ هي دي بقى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افرض انت متعود على الانضباط بس يوم صحيت لقيت الساعه 9 الصبح راح منك الفجر، تعمل ايه بالترتيب كده؟ واحد، طبعا اتوضا، تصلي السنه الاول. قال لا مش هصلي الصبح وانزل. لا يا حبيبي، هو انت اوعى اوعى تتعود انك تفرط، اوعى. عشان كده قضاء الاوراد سنة، الرسول لو كان فات ورد كان بيقضيه عليه الصلاة والسلام حتى الاعتكاف. ليه؟ ولما فاتوا سنة الظهر البعدية قضاء بعد العصر، ولما فاتوا قيام الليل قضاء قبل الظهر، ولما فاتوا الاعتكاف قضاء في شوال اعتكاف رمضان. ولما الرسول لما كان بيفوتوا حاجة كان بيقضيها عليه الصلاة والسلام، كانش بيسيب حاجة تفوت. يبقى انت وعسيب حاجة تفوتك ليه؟ عشان ما تتعودش انك تفرط. مثلا عشان كده الرسول قال من فاء من نام عن حزبه او ايه او شيء منه فليقضيه، تقضيه ثاني يوم ما بعد الضحى وقبل الظهر. يعني انت بتقوم الليل ساعتين، راح منك القيام النهارده هتقضيه ساعتين. طب بتقوم ساعتين والنهارده الحته ساعه بس، الحمد لله الحته القيام. لا يا حبيبي، في ساعه لسه، ساعه. احنا كلنا طبعا يا جماعه بنجاهد عشان نوصل للمستوى ده، عشان ما تتعودش انك تفرط. اوعى يا ابني تتعود ان انت وردك يروح وعادي عادي، دي يبقى بدايه الانهيار. بدايه انك بتكر حبل الضياع بايديك، تقوم مصلي سنه الفجر، وبعدين تقوم مصلي الفجر ومصلي صلاه كويسه زي ما كنت بصليها في الجامع، وبعدين تقوم قايل الاذكار بعد الصلاه، وبعدين تقوم قايم مصلي ركعتين الضحى اللي انت كنت هتصليهم لو كنت صاحي، وبعدين تقول اذكار الصباح ما انت كنت هتقولها بعد صلاه الفجر، وبعدين لو انت كنت من اهل القيام تجيب ما تيسر ليك من القيام، والمستحسن انك تجيب وردك بالظبط. ليه؟ انت عارف انت لو عملت كده هتقول طب وانا ده انا كده هيروح مني حاجه، ده انا اصلا الوقت ده كنت مشغول فيه في حاجه. ما هو ده المقصود، المقصود انك تتقرص، المقصود انك انت تتعذر، المقصود ان يروح منك مصلحه. فبعد كده تعرف ان لو ما صليتش دلوقتي يا حبيبي هتصلي الصبح وهتروح منك مصلحه الصبح. فقوم واستحمل واضغط على نفسك وخلص الورد بتاعك. اياك ان تستمرئ التفريط يا اخوانا. القاعده دي مؤداها ان لازم يبقى ليك اوراد. ان شاء الله ممكن المره الجايه اكلمكم مثلا في قاعده من القواعد على الجنديه في الالتزام. انت لازم ليك اوراد، اوراد اوراد عباده وطاعه. الورد ده لو فات منك لازم تقضيه، انما تتعود تفرط. تكبيره الاحرام ده بقت تروح في الامتحانات، قيام الليل قبل الامتحانات مش مشكله، مش مشكله. صيام اثنين وخميس قبل الامتحانات لا، ان شاء الله حتى تثبت على صيام يوم. انما انك تتعود ان كل حاجه تروح مع الدنيا، يبقى انت كده بتكر حبل الهلاك او الانتكاس. الثلاث قواعد بتوع النهارده، اتبع سببا، اما ان تستعمل واما ان تستبدل، لا يوجد حل ثالث. اياك ان تستمرئ التفريط. احنا لسه مع السلسله بتاعتنا يا اخوانا، سلسله اصول الوصول الى الله من خلال القران. اللي عايز يوصل، اللي عايز يبقى مصلح، اللي عايز يبقى صالح، اللي عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى، يوصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي؟ ازاي يوصل لربنا؟ هي دي السلسله بتاعتنا، ولكن من خلال القران. يعني ايه من خلال القران؟ يعني انك انت القران ده زادك في الطريق، وهو اخطر زاد ليك. وكل مره بنحاول من خلال جلسه قرانيه او ايات قرانيه ان احنا نعرف نوصل لربنا ازاي. يعني ان شاء الله المره الجايه يبقى جلسه جديده من جلسات القران باذن الله سبحانه وتعالى. بذكر نفسي اخواني غدا الخميس صيام، وبذكرهم باذكار المساء. جزاك الله خيرا حبيب قلبي. المسابقه بتاعت حفظ القران يا اخواننا، يعني اللهم لك الحمد. يعني انا سالت اللي امتحنهم اللي دخل طلبه ولا اللي دخل مش طلبه، فالحمد لله يعني تقريبا المعظم كانوا طلبه. ليه؟ انا عايز اطمن ان في ناس برضو مش ايه، مفيش حاجه بتعطلها، عايز يدخل بيدخل. يعني ربنا يعين الطلبه يا جماعه في الامتحانات يا رب، اللهم امين. الاوائل على النساء الاولى، الاولى على النساء. هو ان شاء الله باذن الله احنا هنحاول ان احنا ندي ولو جايزه تشجيعيه لكل واحد دخل المسابقه ان شاء الله. والمسابقه دي المفروض ان اللي هيجيب جوائزها هو انا، فانتوا طبعا مقدما عرفتوا مستوى الجوائز ده. انما ان شاء الله باذن الله يعني ربنا ييسر ان شاء الله تبقى جوائز كويسه باذن الله سبحانه وتعالى قدر ما استطيع يعني باذن الله. انما يعني ما فيش تمويل خارجي المره دي. النساء الاوائل الاولى زينب عبد الرحمن الليثي، واعتقد ان الاولى مكرر حنان مصطفى، هي مكتوب الثانيه بس انا فاكر انها كانت الاولى مكرر. هما الاثنين جايبين درجه نهائيه فعلا، هما الاثنين جايبين درجه نهائيه. الثالثه اسماء محمد الفقي، الرابعه عزه السيد احمد، الخامسه رشا محمود سعد. ويعني الترتيب ان شاء الله تباعا، ولكن احنا بنقول اسماء الخمسه الاول بس عشان الايه الوقت. وربنا يبارك في كل اخت دخلت ان شاء الله باذن الله. الاوائل بقى على الاولاد، احمد مصطفى، مش عارف احمد مصطفى، حسين تقريبا حسين ده جاب درجه نهائيه 100%. احمد يوسف السعيد الثاني، احمد ابراهيم البدراوي، ده التالت. انت الرابع ما تخافش احمد، انتوا بصوا له ليه؟ خليكم معانا. احمد الشنهابي الرابع، محمد ابراهيم ربيع الخامس. ويعني يعني الاسماء برضو تباع ان شاء الله، ولكن يعني احنا بنقول الخمسه الاوائل ان شاء الله، ومش معنى كده ان الخمسه الاوائل كلهم ياخدوا جايزه يعني ايه، عشان عشان ما يسمعوش يعني. ان شاء الله احنا نحاول نجيب جوائز يعني. لا والله ان شاء الله يا جماعه هنجيب لهم كتب كويسه باذن الله، باذن الملك سبحانه وتعالى. انا بس عايز يعني اذكركم يا جماعه ايام الامتحانات يا اخوانا، لان يعني انا ليا تجربه ايام امتحان سنه رابعه، ان انا يعني كان الشيخ محمد يعني قال لي لو ما جبتش امتياز السنه دي ما فيش علاقه بيني وبينك بعد كده، فانا اتهيألي يعني صدقت، للاسف صدقت يعني خدعت وصدقت. فبدات اذاكر يعني ايه يعني ان انا سبت اي ورد ديني، قلت خلاص بعد الامتحانات ما تخلص، امتحانات تقعد شهر ونص مثلا ولا حاجه، بعد ما تخلص بقى اجري وانطلق، انما الوقت ايام مذاكره. وسبت الاوراد بتاعتي. والله يا جماعه الواحد خرج من امتحانات بقى، كان ايامنا غير الوقت، ايامنا كانت الدروس دي ماليه الدنيا، شيخ محمد النهارده في بلد كذا وبكره في بلد كذا وبعده، يعني انت في المحيط بتاع المنصوره ده كنت بتحضر كل يوم درس لشيخ من كبار المشايخ بتاعت البلد، فكانت ايام فعلا يعني كانت ايام تربيه يعني، ربنا يفتح يا رب من عنده. اللهم امين، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فكان ايامها والله يا جماعه بعد الامتحانات انا متخيل بقى ان هنطلق، خرجت من الامتحانات احضر الدرس ان قلبي يتحرك، مش ما بيتحركش، بقيت اخرج ارجع من الـ من الـ من الدرس مثلا في اي بلد اخرج راسي من الميكروباص افضل استغيث بالله طول الطريق ان ربنا يغيثني، مش ما اقعدش حاسس بحاجه. اتعلمت والله يا جماعه في التجربه دي انك لو سبت اوراد الشحن بتاعتك فتره، بالذات مع فتن الدنيا، لان الامتحانات دي فتن الدنيا، بالذات مع فتن الدنيا هتخرج على الصفر يا حبيب قلبي، المحمول على الصفر، اما هيرضى يفتح منك تاني هيطلع روحك. عم وفي محمولات لما بتيجي تتقفل والشحن يخلص تعرفش تشحن صح يعني، خلاص بقى راحت عليك. فيا جماعه اوعوا تفرطوا في اوراد الشحن في الامتحانات، اوعوا يا جماعه اللي عنده امتحانات ولو حتى يقلل شويه ولكن ما يفرطش ابدا في ورد القران، في ورد القيام، في العباده، في انه يصوم يوم. يا جماعه دي يعني ده حياه قلبك، اوعوا تفرط فيها. وصيتي ليكم يا اخوانا ان الايات اللي احنا بنقولها زي قصه موسى اللي في سوره المائده نحاول في الثلث الاخير ان احنا نصلي بيها، لان هدف الدرس ده، الدرس القراني ده، هو الارتباط بالقران وقيام الليل. ربنا يسددكم جميعا ويستعملكم جميعا، اللهم امين يا رب، ويستعملنا في كل لحظه من اعمارنا في طاعته وفي ابتغاء مرضاته يا رب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.